الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون؟ ومنهم من ينظر إليك، أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون؟ إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. هذه الآيات هي الواحدة والأربعون والثانية والأربعون والثالثة والأربعون والرابعة والأربعون من سورة يونس، والآية التي قبلها هي الآية الأربعون في قوله عز وجل: ومنهم من يؤمن به ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وقد كنت بدأت الحديث عليها في الليلة الفائتة، والواقع أن قوله عز وجل: ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، فهم كثير من علماء التفسير أن المضارع هنا للحال الواقعة، يعني كأن يقول قد آمن به بعض الناس وكفر به بعض الناس، يعني كأنه يشرح الحالة الحاضرة عند نزول هذه الآيات، فيقول: من كفار مكة ومن المشركين، يعني يحب في مكة وما حولها وفي الآفاق، من يؤمن بهذا القرآن ومنهم من يكذب به، منهم من يؤمن بهذا الرسول ومن يكذب بهذا الرسول. هذا واضح واحد، يعني الرسول محمد عندما نزل معه مؤمنون وأعداؤه الكافرون عنده، ولكن الفعل المضارع يوضع للحال والاستقبال، يعني معروف في الفعل الأمر أنه الاستقبال المضارع، والماضي ماضي، الماضي ماضي فيما مضى من الحال، والفعل الأمر للمستقبل، أما المضارع صالح للحال والاستقبال. فعندما يقول له عز وجل بعد سرد هذه البراهين والحجج التي لم تدع مجالا للريبة والشك بحال من الأحوال في صدق الرسول وسلامة المرسل به وهو الكتاب العظيم، بعدما سأل هذه الأدلة يقول: يا محمد اعلم، قد أشار إلى هذا الموضع في مقامات كثيرة من القرآن العظيم، كأنه يقول له: أنت لا تبتئس، المسؤولية عليك قد وفيتها وأديت الأمانة على أتم وجه وأبلغ سبيل، ما قصرت أبدا في تبليغ الرسالة، ما قصرت في تبليغ ما أوحي إليك به أن تبلغه للناس، والقلوب بيد الله، فالذين كتب الله لهم الهداية والإيمان وعدهم في أهل الجنة وجعلهم من أهل الجنة سيؤمنون، الذين آمنوا آمنوا وانتهوا، والكفار الكافرون حاضرا وانتهى، إنما الكلام على أنه يقول: أنت لا تبتئس، أنت عليك تبليغ الرسالة، ما عليك إلا البلاغ، وأنت قد بلغت على أكمل وجه وأتمه بهذا الكتاب العظيم والذكر الحكيم الذي لم يدع مجالا للشك في صدقه وصدق محتواه في ألفاظه ومبانيه ومعانيه ودلالته فيما أخبر به من أمور الغيب والشهادة. سيؤمن بك كثيرون وسيكفر بك ويستمر على الكفر والعناد والعصيان من كتب الله شقوته، فمن علم الله خبث نيته عندما قبض قبضة الطين اللي خلق منها الخلق، ذكرت البارحة في الحديث لما قبض الله قبضة اللي خلق منها آدم جاءت على شكل جميع الأرض، يعني الخلق بني آدم منهم الأبيض والأحمر والأسود، ومنهم السهل والحزن، ومنهم الطيب والخبيث. وهذا مشاهد في الناس، فيهم الطيب السمح السهل المحب للخير الباذل للخير الباذل للمعروف، ومنهم الشرير الذي لا يدع مجالا لنشر الشر إلا نشره، مثل ما يقولوا على بعض الناس إذا أصبح قال مين أبدأ بالشر اليوم، يقولون على بعض الناس بعض الكبار إنه إذا أصبح يفكر مين الأمة أو الجماعة اللي أبدأ بشرهم وضربهم اليوم والإعلان على عداوتهم، يعني بعض الناس. فالناس هكذا يكونون. فقوله ومنهم من يؤمن به، ومنهم يعني من كتب الله سعادته ففوق لمن حاضر ومستقبلا إلى يوم القيامة، وأما من كتب الله شقوته فلن ينفع فيه مهما كان الوعظ والإرشاد والدلالات والهدايات، إن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيلا يتخذوه سبيلا. وهذا طبعا ما في شك، إذا عرفت إن هذا هو الحال تطمئن، يطمئن قلب النبي محمد وفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يتعرض لما لو تعرضت له الجبال الصمل انهارت وانهدمت عليه الصلاة والسلام. مطمئن. المؤمنون قليلون جدا جدا في مكة، ويتخطفهم الناس، والمشركون هم الكثرة الكاثرة اللي لها السيطرة في مكة، ومع ذلك يصونه الله صيانة كاملة لا يجرؤ أحد، لا يجرؤ أحد. أنا قلت أكثر من مرة عندما جلسوا في مكة يتلاومون لماذا نخلي محمد حي الآن، يجلس رؤساء المقيلة عبد الله بن عمرو بن العاص هل أشد مقام شهدته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أشد مقام شهدته إن أنا جالس مع المشركين في مكة في عند الكعبة في ظل الكعبة، فتعاهدوا وتعاقدوا، يعني قالوا كيف صبرنا على محمد، هذا من صبر عليه لا بد من قتله وإزالته من الأرض، فتحالفوا وتقاسموا وتعاقدوا وتعاهدوا على أن أول عينهم ما تقع عليه لابد من قتله. يقول عبد الله بن عمرو ما انتهوا من حديثهم حتى رأيته قد أقبل من الباب، فوقع في قلبي أني سأشهد مصرع على الأيمان الغلاظ والتأكيدات اللي أكدوها والأحلاف اللي حلفوها على أني لابد من قتل محمد عندما يرونه لأول مرة، وفي الحليل ويبدأ يهمدوا حتى إذا صار بحذائهم يطوه بالكعبة فرماه بأعينه وظهر في وجهه الغضب واستمر طائفا، فلما تحرك أحد من مقام ما في واحد تحرك لا بيد ولا بريك ولا باللسان إلا القليل يعني يسبون وهم جالسين محلهم كلام في الهوى يطير، ورأوا الغضب في وجهه واستمر. فلما مر من الشوط الأول جاء عندهم رمقوه بأبصارهم وتسفه بعضهم جالسون، فلما جاء في المرة الثالثة ورموه وينظر له يا معشر قريش والله لقد جئتكم بالذبح، فيخافون كأن الجبال تبي تنهد عليهم ويقولوا عهدناك حليما يا أبا القاسم، ويستمر طائفا ولا ينالونه بأي شيء من الأذى الفعلي، اللسان شوية يعني. هذا مثال من صيانة الله عز وجل له، هذا صيام من صيانة الله، والله يعصبك من الناس يقول الرب تبارك وتعالى، وذي قلت لك ومهاجر ويجري خلفه بفرس سبوق سراقة بن مالك بن جعشم ولا يلتفت إليه، ما كأنه مطلوب ولا كأن طالبه يركب فرسا سريعا ومعه سيف مسلط، ما يلتفت، لم يعبأ به وقلت أظن البارحة أو قبلها على أنه وأبو بكر يكثر الالتفات، خايف عليه، خايف على النبي أن يجيه أذى من أحد، من هذا ولا من غيره. وبعدين عندما تصيق قدم حوافر الفرس سراقة بن مالك للمرة الأولى والثانية وينادي بالأمان، فيقال إن النبي التفت إليه ويعرفه طبعا لأنه من شيوخ بني الدعشم، من شيوخ يعني بني الديل، ويقول له كأني بك يا سراقة وقد لبست سواري كسرى. يقول له أنت يا اللي تجري ري الآن ستسلم وتسعد بالإسلام والإيمان، وسيأتيك خزائن كسرى، تأتي إلى جزيرة العرب وإلى المدينة وتؤتى بتاجه، تاج كسرى وبساطه، وتوزع في مدينة النبي محمد. وتجي الأساور اللي كان يلبسها ملك الفرس ويلبسونك يا يا يا يا يا يا سراقة. ويتم هذا، ويتم هذا كما أخبر به النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وعندما يأتي مغانم الفرس اللي يأتيها سعد بن وقاص ويبكر وهو داخل على الإيوان ويدوس بنعاله على بساط بساط كسرى، يقول كم تركوا من جنات، ويبكي هو كم تركوا من جنات، يقول ذل الكفر كيف فعل فيهم، ذل الكفر كيف فعل، وعز الإسلام وشفع في المؤمنين. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها، ونعمة كانوا فيها فاكهين. اقرأ الآيات القرآنية. في قوله عز وجل ومنهم من يؤمن ومنهم به، بشارة للنبي محمد وتطمين لخاطره بأنك لا تنزعج. وظيفة الرسول تبليغ الرسالة، أما هداية القلوب لا يملكها إلا رب السماوات والأرض. هداية القلب إلى الخير أو انغماسه في الشر لا يدفع ذلك أبدا ولا ينفع فيه إلا الله وحده. فبيده نواصي العباد وبيده قلوب العباد، يحركها كيف يشاء. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. بعد ما بين هذه وهي يعني نهاية البراهين، نهاية البراهين السابقة، قل من يرزقكم من السماء والأرض، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار، ومن يقول كل هذه البراهين إلى أن يقف هنا عند قوله ومنهم من يؤمن به ومن هو ربك أعلم بالمفسدين. لما يكفر الأنبياء إلا المفسدون، ولا يحارب دعوة الرسل إلا المفسدون. وأساس الإفساد الاستكبار، إذا القلب دخل الكبر، إذا القلب دخل الكبر أصل الجنة ما تفتح لمن في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولا في شيء يجر على صاحبه ويلات الدنيا والآخرة مثل الكبر. والبغي في الأرض بغير الحق، والإفساد الإفساد في الأرض. وهيك وصف هؤلاء بقوله والله ومنهم من يؤمن وربك أعلم بالمفسدين، يعني ربك يعلم طوايا نفوسهم وخبايا قلوبهم وما احتوته صدورهم من الخير أو من الشر. وأي مفسد يحاول الإفساد في الأرض عند الله علمه ويجزيه على ذلك ما يستحق، ولا يظلم ربك أحد. ثم بدأ يبين وظيفة النبي، يقول وش تبي تعمل أنت. العملية عملية قلب وهدى أو ضلال. الذي يهدي العباد الله وحده، واللي يضل العباد ويصرفهم عن الله وحده بلا ظلم. لأنه إنما عندما يرسل الرسول ما يرسله بس يقول له روح قل لهم أنا رسول الله وخلاص. لو أي واحد جاء وقال أنا رسول الله يقولون دليلك على أنك رسول، دليل على أنك رسول الله. لكن ربنا سبحانه ما ينتظر عشان خاطر يقولون وين الحج، هو يبعثه بالحجة. يعني أول ما أتكلم موسى في الطور قالوا ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكا عليها وأشبها على غنمي ولي فيها مآرب. قال ألقها يا موسى. موسى هو الرسول الذي يكلم وينادى ما يعلم وش فايدة العصا دي، يعني وش لما يلقي العصا لما أمر من الله ألقى فألقاها فإذا حية تسعى. قال حتى موسى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأخرى الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. فيبين المعجزات قبل ما يرسله عند أول الرسالة، وأول ما يجي الفرعون يقول له لما يقول له هذا يبدأ يبين له يلقي العصا فإذا هي حتى تسعى ويلقي كذا ويعمل كذا ويبين الآيات. جميع الأنبياء كذلك يبعث الله مع كل نبي من المعجزات والبينات والبراهين والحجج، والحجج ما يكونوا على مثل البشر، البشر اللي قلوبهم قبل الخير. وأما البشر قلوبهم لا تقبل الخير ولا تنفتح له قد علم الله حالها ما ظلمها، يتركها لنفسها، يتركها لتدبير نفسها فتدمر نفسها إذا دبرت. يعني يصير العبد يجي يكحلها يعميها، يريدها كذا تروح كذا، لأنه لم يستعمل ولم يستعن بالله ولم يقل يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين إنك إن وكلتني إلى نفسي أو إلى أحد من خلقك وكلتني إلى عجز وضعف وفاقة. يعني روح الإنسان إذا تعتمد على نفسه راح، إذا اعتمد على ذكائه وعلى فطنته وعلى نشاطه أو على المال اللي عنده أو على العيال اللي عنده أو على الوظيفة اللي هو فيها أو النص اللي هو فيه راح، يعدم الكثير من التوفيق ويخزل. فبعد ما سك هذه البراهين وش بيقول له؟ يجيب له أربع آيات كلها شفاء لما في الصدر ودفع لما قد يعني يخطر على بال الإنسان من هزيمة أو ذل. حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وإن كذبوك طبعا هم كذبين قبل كده، ما هو ذا اليوم كذبوه من أول يوم جاهم، من يوم جاهم وقال لهم أرأيتكم لو أخبرتكم أن وراء الأكامات جيشا يريد أن يغير عليكم أكنتم صديقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط، أنت الصادق الأمين. فقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال له أبو لهب عم وخبوه تبا لك يا محمد، ألي هذا جمعتنا وكذبوا؟ بدره بالتكذيب من أول يوم جاء واستمر إرجاف المكذبين وإضلال المضلين ونزلها إنها. قال لك وإن كذبوك يعني وإن استمروا على تكذيبك، لأنه يقول لما يقول ومنهم من يؤمن به يعني لو أنك شرحتها بقوله ومنهم من سيؤمن به في المستقبل من هالكفار المجاهدين لك المعاندين لك اللي تشوفهم سواء كنت تراهم الآن أو يأتون بعد 100 سنة أو بعد 1000 سنة أو بعد 2000 سنة سيؤمنون بك، منهم من سيؤمن بك، منهم من يؤمن بك عمن سيؤمن بك، لأن الفعل هنا يرد حائل الاستقبال. ومنهم من لا يؤمن بك يعني في المستقبل، يعني يستمر على ضلاله، يستمر على كفره وطغيانه، لا يدخل الخير والبر والنور لا يدخل إلى قلبه ولا يصل إلى نفسه. وربك أعلم بالمفسدين، يستعمل الصالحين ويعينهم ويؤيدهم ويفتح لهم أبواب الرحمة ويرزقهم أسباب السعادة ويعينهم على الخير على الصلاة والذكر والشكر والأعمال الصالحة وأعمال البر وأعمال الخير يعينهم عليه. من يستعن بالله يعان، ومن يعتمد على نفسه يخيب ويخسر. فيقول له وإن كذبوك فأعلمهم، إن كذبوك إن استمروا على يعني استمروا على التكذيب والجحود والنكران لرسالتك والإيمان بك وبإلهك الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إن استمروا فقل لهم تراني بلغت الرسالة، اعملوا الخير تلقوه واعملوا الشر تلقوه، وأنا أستمسك بديني وأعتصم به وأعض عليه بالنواجد ولن أتخلى عن أي منهج من مهما كانت، مثل ما قال عز وجل قل يعني بهذا المعنى قل يا أيها الكافرون، يعني الذين علم الله أنهم لن يؤمنوا، الذين علم الله من قول الكافرون الذين علم الله أنهم لن يؤمنوا ولا يدخلوا الإيمان لا يدخل الإيمان في قلوبهم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما عبد لكم دينكم ولي دين، أنا أستمسك بديني لأسعد به في الدنيا والآخرة وأنتم استمسكوا بدينكم لتشقوا به في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك زمن أثرهم بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى، وتجد الأنبياء أكثرهم عندما تكاد الرسالة تنتهي يعني المدة اللي يكون فيها رسول بين قومه يدعوه لله عند إلى مثل آخر هذه الحال يقول خلاص فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء يعني أنا خالص من جهتكم، يعني لن ينالكم من الخير الذي أنا عليه، والأعمال الصالحة التي يعملها المؤمنون لن تنتفعوا منها بذرة، وأعمالكم الشريرة فوق رؤوسكم لن ينال المؤمنين منها ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره يعني يجازى به هو، ومن يعمل مثقال ذرة شرا جزاؤه عليه، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث تكون الجبال كالعين المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، ما أدراك ما، كل واحد بموازين موازين القسط والعدل التي لا تخس شعيرتان ولا يظلم ربك أحدا، فيقول إن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملك، وهذه كررها الله عز وجل، قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، يعني أسلوب عالي عالي بليغ العلو والارتفاع في الدعوة إلى الله، ويرشد الداعي إلى الله ألا يكون جموحا في الدعوة ألا يكون غليظا فيها، الداعي إلى الله يعني مثلا شفنا ناس إذا كان إذا دعا يبدأ يسبهم قوموا صلوا يسبهم ما يصلون ولا يسمعون كلامه، حتى لو صلوا صلوا بأجسامهم لا بأرواحهم وقلوبهم، فيبين في رفق الداعي يقول قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياه، واحد منا مهتدي واحد منا ضال، طريقان مختلفين طريقان مختلفان تماما، طريق هدى وطريق ضلال، طريق هدى أخر الجنة مستقيم وطريق ضلال معوج منحرف شرق وغرب أخر الجنة، أمامك فانهج أي نهجك تنهج، طريقان شتى مستقيم وأعوج، فيقول وإنا أو إياكم، ما قالوا إحنا مهتدين وأنتم ضالين، هو لو قال هو صادق، لو قال إحنا على الهدى وأنتم على الهدى صادق، لكن هذه ما تخليهم يعني الواحد منهم يكاد يشعر جلده عندما يسمعها، إنا أو إياكم يعني واحد منا، ومن هو اللي يصير مهتدي ومن هو اللي يصير ضال، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، قل لا تسألون عما أجرمنا. إن كنا في نظركم نعمل جرائم إحنا نتحملها ولا نسأل عما ما قالوا ما تجرمون. وإن كان قالها نوح عليه السلام له. نوح لما قال الله عز وجل في آخر آية بقراها. فهنا في سورة سبأ قل لا تسألون عما أجرمنا. إن كنا إحنا نرتكب جرائم إحنا نتنعم. ولا نسأل عما تعملون. ما قال عما تجرمون. يتلطف معهم. يقول هذا اللي يقول هذا الكلام يقول على الكلام إن كنا إحنا مجرمين بنتحمل جرمنا وأي عمل لكم تتحملوا العمل. يفكروا ما في شك اللي عنده أدنى مسكة من عقله يفكر. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. أما ذا نوح عليه السلام يقول له هذا. في سورة أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرم. أنا لا أنتم لا تتحملون وزري وأنا لا أتحمل وزركم. كل واحد يحنز. ربنا يبين في سورة النجم أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأنه سعه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. أي واحد يعمل اعمل ما شئت اعمل ما شئت كما تدين تدان. كل عمل تعمله اللي يغرس الشوك ما يحصل إلا الشوك واللي يغرس الخير ما يحصل إلا الخير. اللي يغرس الخير يحصل الخير. فاللي يعمل خير يلاقي واللي يعمل شر يلاقي. اعمل ما شئت إذا. وإذاك ربنا أثور يقول في سورة كيف فمن شاء فليؤمن وقل حكم ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بعض الناس يحسب أن هذا إذن بالكفر أن حرية الأديان. بعض الناس من الأغبياء المنتسبين للعلم أو للدين يحسبون أن قوله من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يقروها عند الكفار. يقولوا إحنا عندنا حرية الدين. إحنا ندعو إلى حرية الأديان. الأديان كلها عندنا سواء. يا أعداء الله وأعداء المؤمنين الأديان كلها سواء. إيه اللي يقول لله العزير من الله واللي يقول المسيح من الله مثل يقول لا إله إلا الله. لا الله أحد لا صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ليس كمثله شيء من السماء البصير. تود عدوي في معنى الكلام لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. مع واحد من أعداء الله أنت أبدا تود عدوي للشعر تود عدوي ثم تزعم أنني صديقك. ليس النوك يعني الحمق عنك بعادي ما هو غير عليك الحمق. أنت أحمق ما دمت أنت لا تفرق بين داعي الخير وداعي الشر وبين الذي يشرك بالله ويسب الله ويسب الأنبياء والمرسلين وبين من يعفو للمرسلين الأنبياء رسالتهم لمصلحة الناس ما هي لمصلحة الرسول لحاله أو لمصلحة المبلغ والداعي لحاله. فيقول وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم. ربنا يقول في سورة آخر سورة ختام المسك من سورة البقرة لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يعني اللي يعمل الخير يحصله واللي يعمل الشر يحمله على رأسه. اللي يحمل الشر يحمله على رأسه. يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. لأن من دعا إلى شر كان عليه وزره ووزر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء. ومن دعا إلى خير له من الخير والبر والحسنات مثل أجر قوم ولا ينقص من أجرهم شيء. له أجره أجر من عمل. من دل على خير فله مثل أجر فاعل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله. ولذلك كان الدعاة إلى الله ما أحسن الناس في خلق الله. الدعاة إلى الله اللي الواحد إذا رأى منكر ما يخليه يفوت عليه. إما أن يغير بيده إن كان من أهل اليد يعني من أتباع سلطان أو يغير بلسانه إن لم يستطع باليد إذا عجز يغير على الأقل يكره بقلبه وينكر بقلبه ويتمنى أنه مرة أو شاف المنظر ده. هذا يريد السعادة لنفسه. كانوا على ثغرة من ثغور الإسلام لا يؤتى الإسلام من قبله. كأن نصب نفسه حارسا على تعاليم الدين وأخلاق الناس وسلوك الناس، فإذا رأى منكرا لا يمكن يخليه. وأن ذكرت أكثر مرة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، وهو من آخر الجهنيين إسلاما، زيد بن خالد من آخر الجهنيين إسلاما، لكن صار كبير مدة القليلة اللي قضاها مع النبي محمد مسلما في آخر حياته، ارتفع بها في عين المسلمين عامة في عين الصحابة وبني جهينة خاصة، لأنه منه صار كبير الجهنيين وأحد كبار أصحاب محمد. قال واحد لواحد من الجهنيين: لماذا نبها زيد بن خالد فيكم؟ ليش صار زيد بن خالد لهذه المنزلة هو حديث عهد بالإسلام؟ قال: لأنه لا يقر سخط لله بجواره. لا يمكن أن يقر سخط لله، شيء معصية لله ما يمكن يخليها أبدا قدامه، يغير مهما قدر. وهذا طبعا المسلمون لو فعلوا ذلك ربنا، ومن أحسن قولا، ومن أحسن، فيه أحد أسعد من هذا يقول الله عز وجل؟ فيه واحد أحسن قول ممن، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، يعني تباهى بالإسلام، ما تباهى بالأحزاب والبيئات والأوطان والبلاد والقبائل والأنساب والمياه وما تباهى بها. حتى قيل لواحد منهم أن أبوه قال أبي الإسلام، والنسب قال نسب الإسلام، أنا من أتباع دين محمد، أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. ربما من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة على تعاليم لا توجد في غير القرآن، أتحدى أن يجيئها في غير القرآن، حتى في أحاديث النبي محمد إنما كان في أحاديث النبي مستفادة من هذا القرآن. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. شيطان الإنس تنفع معه الحيلة، شيطان الإنس تنفع معه الحيلة. يعني لو جاك شاب فاجر أو منحرف، أو شيخ فاجر أو منحرف، وحاول يغريك أو يضلك أو حاول يؤذيك، أنت تقدر تعمل معه الحيلة. قابل السيئة بحسن، قابل السيئة منه بالحسن، ادفع بالتي أحسن، هذه الحيلة اللي تنفع مع شيطان الإنس. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة تنفع الحيلة معه، فإذا الذي بينك وبينه عدو كأنه ولي حميم، صديق حبيب. لكن يقول وما يلقاها إلا، ما كل واحد يقدر على هذا، إلا واحد عنده جنان وقلب الله سبحانه، ثبته على الإيمان ورسخه على فعل الخير وحببه في أعمال الأعمال الصالحة، هذا بيصبر. يعني لو واحد سبني وقلت له كثر خير جزاك الله خير، وش اللي نقصني؟ ما نقصت شيء. ابرأ أساء إلي أنا علي بقدر الطاقة نحسن لي. هذه الحيلة مع شيطان الإنس تنفع، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين، ما يستطيعها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغ الشيطان الجن، ما تنفع مو الحيل هذه. تبي تقول الشيطان الجن كثر خيرك؟ لا، ده إبليس، ده ما تنفع معه الحيل دي. قال ما يدفع شره عنك إلا الله وحده، فعليك عندما يجيك وسوسة من الشيطان أن تلجأ إلى الله أن يدفع شره عنك، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، في سورة حميم هذه فإنه هو السميع العليم، وفي سورة الأعراف نفس المعنى، في آخر الأعراف هذا المقامين لا أجد لهما ثالثة إلا في قوله ادفع، في آخر سورة المؤمن ادفع بالتي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. ونفس المعنى وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. يعني إذا أساء إليك أحد السيئات في سورة المؤمنون ادفع بالتي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وفي سورة اللي نقراها في سورة حبيب السيد ادفع بالتي أحسن السيئة وإما ينزلنك بشرط فاستعجله إنه هو السميع العليم. في سورة الأعراف خذ العفو يعني استعمل العفو لا تستعمل العدل إلا عند عجزك. إحنا ذي بنضرع الله يا رب عاملنا بعفوك ولا تعاملنا بعدلك إنك إن عملتنا بعدلك رحنا إلى النار مقصرين ومضيعين. إذا تفضلت علينا وعفوت عنا وغفرت لنا نجحنا. يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع. هذه المقامات الثلاث لا نظير لها في غير كتاب الله لا نظير لها في أي كتاب من كتب صحيح اللي موجود في الإنجيل اللي موجود بيد النصارى الآن. وأنا أظن أنه مختلق هالكلام ده من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر عشان يضرب عليه. قد يأتي نصراني يقول إحنا عندنا كده قد يأتي نصراني يقول المعنى اللي أنت بتقوله في القرآن ده موجود عندنا في الإنجيل فين؟ لأن عيسى يقول من ضربك على خدك الأيمن أضرب له خدك. يا أخي هذا أنا أضي خد الأيسر عشر مرة ثانية لأن عندنا ما بيقول كده إلا عندنا ما بيقول مدده عشان يقول له ضربني كمان ضربة. وطبعا بعض الصوفية أخذ هذا المعنى الخبيث اللي موجود في الانجيل وهو مكتوب على عيسى عليه السلام ذكره الغزالي في في في لحية اللي سميه حياء عدم الدين وإيمات عم الدين أن واحد كبير القدر من أهل بسطام قال لأبي يزيد البسطامي يا أبا اليزيد هم يعبدون في بعض البلاد الآن يعبدون في قبر أعرف الآن أبوه أصل ابن مجوسي أبوه كله من المجوس فيقول ولكن تصوف وصار عندهم كبير ويريل ويسلعابه على ثيابه وصار هذا الدين. فواحد من أهل بسطام كبير القادر قال لأبي يزيد يا أبا يزيد أنا أعاشركم منذ 30 سنة وانتوا تعلمون علوم ما حصلت منها شيء محافظ على علومكم وعلى تعاليمكم وأدرس وحرص عليها ولكن ما حصلت منها خير. أنت تقولون الإنسان يأخذ كم سنة بعدين ينتقل من حال إلى كذا إلى الرشف إلى الحشف إلى الكذا إلى العلو إلى يقرأ اللوح المحفوظ إلى يخطو من طرف بلاد الأرض من أغلى السنة في خطوة واحدة. أهل الخطوة يسمونهم يعني أرقاب عند أهل الكشف أهل الرشف أهل الخطوة أهل كذا كذا وأنا ما حصلت إلى خطوة ولا رشف ولا خطوة. قال له أبو جيل الصامي لو جلست معنا 300 سنة ما هو 30 لو جلست معنا 300 سنة ما حصلت هذا اللي تقول. قال له ليش؟ قال لك محجوب. قال محجوب بإيش؟ قال بحجاب نفسك. قال علمني. قال ما تقدر. قال علمني وأنا أتبعك ونشوفنا بنحصل ولا منحصل. قال أقول لك لا تستطيع. فلما ألح عليه المريد قال علمني. قال اذهب إلى المزين واحلق رأسك ولحيتك. هذا دليل الخير الأول. دليل الخير الأول أن يحلق لحيته. اذهب إلى هذا موجود في اللحية في الجزء الرابع من اللحية حكايات عن الصالحين كتبها الغزالي عن الصالحين وما يعرفون الصلاح ولا داروا عنه حكايات عن الصالحين وأقوالهم. فيقول اذهب إلى المزين واحلق رأسك ولحيتك بالموسى ثم اذهب وخذ مخلاه اللي علقوا فيها العلق للحبيب المخلاه هذه اللي زي الكيس اللي يربطونها في وسط الحمار عشان يأكل منها هو ماشي. وخذ مخلاه واملأها جوزا ولوزا هذا اللي أقوله في الغزالي في اللحية اللي يسمونه إيه. خذ جوز ولوز واذهب إلى الحضرة السوق اللي يجتمع فيه الشباب والعيال والكبار والصغار ونادي من صفعني صفعه اعطيته جوزه يعني اللي يلطمني على خدي لطمه اعطيه جوزه من اللي في المخلاه فقال المريد لأبي يزيد: يا شيخ تقول لي هذا الكلام ذا، وهذا الكلام ذا ينفع ذا؟ قال: إذن أنت أشركت بالله. قال: أشركت بالله ليه؟ قال: لأنك عظمت نفسك ولم تعظم ربك. هو ربي أمرني بحلق اللحية ورسوله يقول قص الشارب وأعفو اللحى، أحفو الشوارب وأعفو اللحى، وأنت تقول احلق اللحية عشان تقرب إلى الله؟ عكس ما جاء به النبي محمد ما راه البخاري ومسلم وغيرهما، عكس ما جاء في كتب أهل الدين. يقول لي فيقول، والغزالي يؤيد هذه القصة بعدين يقول: هذا هو الطريق اللي يوصل إلى الله، وإن أنكره الغزالي وإن أنكره علماء الرسوم، يعني علماء الشريعة أهل الظاهر. يقول الغزالي في كتابه اللي يسمونه الإحياء، يقول: هذا هو الطريق وإن أنكره علماء الرسوم، يعني علماء الشريعة، هذا الطريق. فاللي يقول إذا ضربك في الإنجيل، إذا من ضربك على خدك الأيمن، أنت بتزيد معصية. أنت لما تقول له ضربني على خد الأيسر زادت معصيته، ما تسببت له في خير. وعيسى ما جاء يأمر بالشر، إذا كان ضربك ضربة على يمين أقول له: جزاك الله خير، الله يعفو عني وعنك، الله يعاملنا وإياك بإحسانه وجوده ويتجاوز عنا وعنك. هذا هو طريق الدعوة. أما كنت تقول اضرب كمان مرة أو سب كمان مرة تزيد سيئات وزود، يعني ما دعيته الخير، دعيته الشر. فاللي في الإنجيل دعوة للشر، لأن يقول إذا من ضربك، هم يدعون هذه السلام لهذا، من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، ويتباهون بها، وهي زيادة في الشر ما هي زيادة في الخير. لكن يقرأ هذه: ادفع بالتي أحسن السيئة، ادفع بالتي أحسن، نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. ويقول: خذ العفو وأمر بالعرف، يعني بشيء المعروف، وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. هو اللي يدفع شر، ما يدفع شر إبليس عنا إلا إلهنا، ما يدفع شر الشيطان عنا وهمزه ولمزه ونفخه ووسوسته وخواطره وخطواته إلا فاطر السواد، لا يدفع عنا إلا فاطر السواد. ولك من أحسن الدعاء كان النبي عليه الصلاة يدعو إذا قام من صلاة من النوم، إذا قام النبي من النوم أول ما يقوم من النوم يحط يده على حد كأنه يدفع النوم عن عينه، ويقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، إن كان الصبح يقول إليه النشور، وإن كان يقول إليه المصير. عند النوم يقول: الحمد لله وإليه النشور وإليه المصير. وعندما يقوم الصبح يقول: وإليه النشور. ثم يقرأ يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من نفخه ونفخه وهمزه ولمزه، ثلاث مرات: أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفخه وهمزه ولمزه. ثم يقرأ آخر سورة الحشر: والله الذي لا إله عليم غير شوار الرحمن الرحيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كل يوم أيضا إذا قام من النوم: إن في خلق السماوات والأرض آخر سورة آل عمران، واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي، إلى آخر السورة، إلى آخر صلوات الله وسلامه عليه. في قوله تبارك وتعالى: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم. أنتم لا تتحملون نتيجة عملي، وأنا لا أتحمل نتيجة أعمالي. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. واللي يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. يعني أنت عليك تفعل الخير وتبذره بقدر ما تستطيع، بقدر ما تستطيع. يعني لو شفت واحد يحقد عليك إما لدين أو لدنيا ويكرهك وود يشوف إبليس ولا يشوف، تبي تسوي فيه كان أي شيء؟ تدعيت له بالهدى، بالهدى، وتقرب إليه، سلم عليه إذا شفته، إن غاب عنك روح له زوره إذا قدرت تعمل. إذا استمر في جفاء مالك حيلة أنت، إذا أنت بذلت المعروف والخير ما تضيع عند الله، ما يضيع عند الله عز وجل عملك. يعني بعض الناس إذا كان الداعي لبغضك هيك، هذا ما في حيلة، يعني الشيطان تسلط على قلوبهم، لأن ما خرج آدم من الجنة ولا أخرج إبليس من الجنة إلا بسبب حقده على آدم واستكباره عليه، استكباره على آدم وحقده على آدم واغتراره، وأنا خلقت من نار وخلقت من طين، يعتبر النار خير من الطين، والنار ما في حد يهبها إلا للضرورة علشان يطبخ فيها وعلشان يسوي بها حاجات. فعليك أنت تبذل المعروف وتبذل الخير، وعملك لك وعمله له، ولا يضيع عند الله شيء. يا بني يقول لابنه ويعظه، يا بني يعني أي عمل تعمله وإن كان مثقال حبة من خردل، يعني أي شيء إن كان مثقال عام، يعني يا بني إنها إن تكن مثقال حبة الحصل خصلة إن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل، يعني لا تتحملون ثمرة عملي وأنا لا أتحمل ثمرة أعمالكم، كما قال نوح في ملكا أم يقولون افترقني افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وفي الآية هنا يقول وإن تولى فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول السائل لماذا يسمي المسلمين، هو قال المسلمين هي المسلمون لأن فاعل والفعل مرفوع بالواو، لماذا يسمى المسلمون بأسماء جميع الأنبياء ولا يسمون باسم النبي لوط؟ طيب ادراك ان كل المسلمين ما فيهم واحد يسمي نفسه اسم لوط، لكن الواقع انما يضايقوني اذا سميت، ولماذا يضايقوني اذا سميت ابني بذلك؟ اما انت جزاك الله خيرا فقد سميت باسم نبي من الانبياء وانت على خير كثير، ولكن هناك خطا فاحش نبهت عليه كثيرا في قصر الانبياء وفي التفسير وفي كل فرصة أجدها كتاب الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة نبهت على هذا الموضوع، وهو أن وقع فيها العامة والعلماء من قديم الزمان أنهم يسمون، لعل هذا اللي خلى بعض الناس ما يحبون الاسم جهلا واتباعا للجاهلين وإن كان ينتسبون للعلم، يسمون من يرتكب جريمة اتيان الذكران العامين اسمه لوطي حاشا. ونبهت أن هذا من أخطأ الأسماء، من أفحش الأنساب أن يسمى من يرتكب هذه الجريمة باسم النبي. هل نقدر نسمي أبو جهل محمدي مثل محمد؟ هل نسمي أبو لهب محمدي؟ نقول أبو لهب محمدي لأن من أمة محمد، مثل أمة الدعوة لا أمة الإجابة ما استجاب، وأبو جهل من أمة الدعوة لا من أمة الإجابة ما أجاب ما استجاب لله ورسوله، وكلها صناديد الكفار اللي ماتوا كعمات بن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وهؤلاء، فهل يسموه محمديين؟ ما يسموه محمديين. فالذي يعمل عمل قوم لوط ما يسمى لوطي، هذا من أفحش الكذب في النسبة ومن أخطأ الخطأ أن ينسب إلى نبي. هو يقول إني لعملكم من القالين، إني لعملكم من القيم، فكيف يسمى من يرتكب الجريمة باسمه وينسى يقول لوطي؟ مثل ما يسمون الناس الآن يسمون النصارى مسيحيين، هو اللي يقول المسيح ابن الله مسيحي، هو اللي يقول أن الله سادس ثلاثة مسيحي، هو المسيح جاء بالشرك بالله، المسيح جاء لما قال لقد كفر، يقول في القرآن لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فكيف ينسب إلى المسيح من يقول الله ثالث ثلاثة أو يقول المسيح ابن مريم؟ كان يقول المسيح هذا نصراني، لأن نصراني اسم البلد اسمها نصرانة أو الناصرة أو الناصورة، الناصورة أو الناصرة أو الناصرة أو الناصرة أو نصران، أسماء ثلاثة على القرية اللي ولد فيها عيسى عليه السلام، اللي فيها عيسى عليه السلام، فيسموا النصارى. بالنسبة للبلد ما فيها مدح ولا قدح، بالنسبة للبلد البلد ما فيها مدح ولا قدح، لكن كونك تنسب من يكفر بعيسى يقول مسيحي، ما هو مسيحي، هو عدو المسيح. كذلك اللي يرتكب الجريمة ما يقال له لوطي، وإنما يقال يعمل عبد. ولم أعلم مع كثرة تتبعي أني وجدت حديثا صحيحا عن رسول الله يقول لوطي، وما خرجت من فم رسول الله بما أعلم. وإن كان واحد عنده علم يجيبوني ويدلنا عليه، يبين لي إن النبي قال على من قوم يقول لوطي أبدا. لكن صاروا العلماء يقولوا اللوطي الصغرب في أحاديث لكنها لا تصح أبدا، إنما في الحديث اللي في بلوغ المرام غير من يعمل، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. والحديث في مقال، ولذلك اختلف الصحابة في لما راحوا الشام وجدوا فيه ناس يأتون ذكران العالمين. الصحابة لما فتحوا الشام وجدوا قوما يأتون ذكران العالمين، فقالوا وش يسوي فيهم؟ فاختلف الصحابة في المجمع في المدينة المنورة، اجتمعوا وش نعمل فيهم؟ في عهد عمر قالوا جماعة نرقى بهم إلى أعلى جبل وندهدهوا مع رسهم وينزلوا من أعلى الجبل مدهدهين على الأرض ونذبحهم بحجار، وهم نازلين يدحضرون يموتون نرميهم كمان بالحجارة زو، لأن ربنا قال فيهم جعلنا عليها سافلها وامطرنا حجارة من سجين، فنعملهم بهذه المعاملة. وجماعة قالوا لا، نحطهم على نعش أحيا الفاعل والمفعول على وهم أحيا، ثم نضرب رؤوسهم بالسيف ثم نشعل فيهم النار. هذا اللي أفتى به أصحاب النبي محمد، يعني اللي اختلفوا فيه. وجماعة قالوا لا، نجري عليه حد الزنا، إن كان بكر نجلده 100 ونغربه، وإن كان سيب نرجمه. وكل هذه الأقوال ما استقرت، واختار الحنابلة التعزير. والتعزير ما هو حد، وإنما التعزير يرجع أمره إلى ولي أمر المسلمين. إن رأى أن إذا كان رفع للحاكم، رفع الحاكم، إن رأى أن يعذره بالجلد جلده، وإن رأى أن يعذره بالنفي نفاه، وإن رأى يعذره بالقتل قتله. يعني لولي الأمر أن يقتله، كجميع التعازير. جميع التعازير في الشريعة ترجع إلى ولي الأمر، يعني إلى الحاكم، يعني إلى القاضي الشرعي اللي نصب نيابة عن الحاكم ليحكم في القضية بشرع الله، فيرجع فيه، رجع فيه. إذا كانت هذه زلة ولم يعرف عنه أي انحراف وكان معروف بالاستقامة ولكن زل الشيطان وضاع فيها، هذا له الحق مثلا يجلده 50 60 70 80 ويقول له روح. وله الحق إذا كان يعني معروف بزي يقتله في أمر بقتله، أنه فساد في الأرض. ما في فساد في الأرض، يقول عبد الملك بن مروان لولا أن الله ذكر قصة قوم لوط ما خطر على بالي أن ذكرا ينزو على ذكر، يقول ما كنت أصدق أبدا أني ذكر يركب ذكر، غير أني قرأتها في القرآن على قوم لوط. فإذا جاء هذا الصبر يسمونه لوطي، اللي يعمل جريمة تسميه لوطي، حاشا، وبرأه الله من هذه النسبة الكاذبة الخاطئة، فهو نبي كريم ورسول عظيم صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين. هذا يسأل، وطبعا الكلام هذا اللي سأله السائل ده يبيت في الآيات اللي أنا أقراها، هذه الأربع الآيات هي مشتملة على يعني فيها الجواب على هذا السؤال. لكن السائل يسأل يقول قل إن الذي يهدي العباد أو يضلهم، قلت يعني أنا إن الذي يهدي العباد ويضلهم هو الله، هذا في القرآن الكريم، هذا في كتاب الله صريح، يضل به كثير ويهدي به كثير ويضل به الفاسقين، يهدي من يشاء عدلا، يهدي من يشاء فضلا، ويضل من يشاء عدلا ناظرا، بس يخذل خليه، بس لا يجوز لك أن تنسب الشر إلى الله. والنبي عليه السلام وهو يدعو في صلاة الفجر، يدعو يعني في افتتاح صلاة الفجر، اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض. اللهم أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك بك حكمت وإليك حكمت وإليك تخاصمت. اغفر لي ما قدمت اللهم اهدني لأحسن. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف بأنك تهدي من سبب فيه. والشر ليس إليك، وده في حديث البراء عندما ينام، اللهم لك أسلمت نفسي إليك وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك ولجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إليك، آمنت بكتابك الذي أنزل. هذا حديث آخر، لكن فيها والشر ليس إليك. وربنا يقول عفي الحسنات والسيئات، ما أصابك من حسد فمن الله، وما أصابك من سيئات فمن نفسك. قبلها الآية اللي قبلها يبين فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، اللي ينسبون الشر لله. وطبعا النسبة إنما تكون يعني نسبة الأفعال، إن كانت معاصي لا يحل لأحد أن ينسب المعصية إلى الله. يا لو زنى وجد قدمته ما يقول الله قدر علي الزنا، يعتذر. أنت اطلعت على قدر الله قبل ما ترتكب الجريمة؟ جاء شيء كده مسكك وخلك تذنب بالقوة، ولا باختيارك وترتيبك وتصميمك فعلت الجريمة؟ فعلت جريمة برضاك وبهواك وبراحتك وانت سعيد بها ومستأنس لها، فكيف تنسبها لله؟ يعني المعايب لا تنسب إلى الله والمصايب تنسب إلى الله، بمعنى أنك إذا أصبت بمصيبة قل قدر الله وما شاء فعل. يعني لو حدثت حادثة رغم أنفك، افرض عندك نايم وانقلبت على واحد وقتلته، أنت نايم مرفوع عنك القلب وصار هذه مصيبة، فتقول قدر الله وما شاء فعل. ولكن تروح تدني أو تترك الصلاة وتعمل الضلال وبعد تقول الله قدرني الله ضلني، ما يحل أبدا أن ينسب الشر إلى الله ولا ينسب الضلال. المصائب إذا حصلت لك مصيبة قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، ما شاء الله كان، قدر الله ما شاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول احرص في حديث مسلم، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن فاتك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا سألني سؤال عندنا في بلدنا حكم لحكم شريعة الإسلام ويصوموا لأن الديمقراطية هي الحل الوحيد لكل الأزمات، الديمقراطية هي الديمقراطية، فهم فاهمين كلمة ديمقراطية؟ يعني اللي سائل السؤال هذا واللي عنده اللي بيقولوا له يعرفون كلمة ديمقراطية، كلمة غربية، كلمة أعجمية، ورا ما يجيبها عربية يعرف بعربية عشان أنا عربي أشرحها له على اللغة العربية. إن كان يريد بها الحرية فالحرية في شريعة الإسلام. والله أعلم، صلى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.